يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وروي في لملا عن شيوخ قدم أولاهم وانتقه وأفهم ما فيه من فائدة ولا تزيد عن كل شيخ فوق متن واعتمد عالي إسناد قصير متني واجتنب المشكلة خوف الفتن. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد آداب المحدث، يعني ما هي الأمور التي ينبغي أن يكون عليها المحدث لكي يزيد نفعه ولكي يتجنب ما لا ينبغي أن يقع فيه المحدث، ومن أجل أن يكون تحديثه ذا فائدة وذا نفع. عرفنا فيما عرضه من قبل أنه ينبغي لمن أراد أن يحدث أن يحسن النية وأن يجعل العمل خالصا لوجه الله جل وعلا، وأنه وإن كان الطلاب على غير نية أو لم يخلص النية فإنه لا ينبغي أن يتردد في التحديث من أجل عدم صلاح نية الطلاب، فإن هؤلاء الطلاب وإن كانوا جاءوا للقراءة وللدراسة من أجل عرض أو غير ذلك فلعل الله سبحانه وتعالى يرزقهم حسن النية فيكون العمل لوجهه ويكون العلم لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بدأ يذكر آدابا، وكان من آخرها أنه ينبغي للشيخ إذا ما حدث عن شيوخه أن يذكرهم بأسمائهم وأن يورد شيئا من كناهم أو من ألقابهم التي يعرفون بها، خصوصا ما كانوا يحبونه من تلك الألقاب ومن تلك الكنى، فإن هذا فيه شيء من التوقير وشيء من التكريم لهؤلاء الشيوخ. كذلك ينبغي له أن يذكر من أنساب الشيوخ ما يعرفون به بحيث يميز بينهم وبين غيرهم من الرواة. وإذا اشتهر الشيخ باسم أو بلقب أو بكنية فيها شيء من النقص وفيها شيء من العيب، فإذا كان الشيخ لا يبرم بذكر ذلك في تعريفه به فلا بأس أن يذكره من أجل التمييز، أما إذا كان ذكره له من أجل الاستنقاص أو النقص فإن هذا من الأمور التي لا تجوز، ولأن هذا يصبح من الغيبة التي نهى الشرع عنها. وقد عرف بعض المحدثين بنسبته إلى أمه كإسماعيل بن علي أو غيره، فإذا كان هذا معروفا عند في أوساط المحدثين وما كان هذا يعني مما ينكره المحدث فلا بأس من ذكره على سبيل التعريف، أما إذا كان الشيخ يمقته ويكرهه ولا يحب ذكره فلا ينبغي لمن كان على هذه الحال أن يذكر بما يكرهه. هذا مجمل ما عرضه الشارح بل الناظم في أول الدرس. ثم بعد ذلك انتقل إلى أدب من آداب التحديث ألا وهو الإملاء. والإملاء علم من علوم الحديث اشتغل به المحدثون وكانوا يرون فيه يعني مزية، لأن الإملاء يدل على كثرة الشيوخ ويدل على أن هذا الشيخ قد تحمل الحديث من عدد كبير من شيوخه، لأن الإملاء من أبرز سماته أن الشيخ يورد لكل شيخ من شيوخه حديثا أو حديثين، وبعضهم قد يطول إملاؤه حيث يصل إلى 100 حديث أو 200 أو أكثر، فكلما زادت عدد الأحاديث التي يمليها الشيخ كلما دل ذلك على زيادة الشيوخ الذي تلقى عنهم ذلك الحديث أو تلقى عنهم هذه الأحاديث. من آداب الإملاء أن يحدد الشيخ لتلاميذه موعدا للإملاء بحيث يأتون مهيئين، يأتي الناس ومعهم قراطيسهم ومعهم أحبارهم، لأنهم يريدون أن يكتبوا عن هذا الشيخ أحاديث متصلة السند من شيوخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن في ذلك إحساس للطالب بأن هذا الحديث الذي تلقاه من شيخه بذلك السند المتصل كأن فيه إشعار بوصل هذا العلم بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مزية ميز الله تعالى بها هذه الأمة، فإن الإسناد ما بقي إلا في هذه الأمة، وسلسلة الأسانيد ما أصبحت اليوم موجودة إلا في أيدي أبناء الحديث والمشتغلين بالحديث الذين يقرؤون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروونه ويتحملونه ويؤدونه. ولذلك يعتبر الإملاء مفخرة من هذا الجانب، بالإضافة إلى ما ذكرته من قبل، وهي مفخرة كثرة الشيوخ. ينبغي للشيخ إذا أراد الإملاء أن يبدأ المجلس كما مر بنا بقراءة القرآن، قراءة شيء من القرآن، وحبذا لو قرأ من يحسن قراءة القرآن ويكون له صوت حسن في قراءته، لأن هذا من السنة أن يقرأ من أكرمه الله تعالى بحسن القراءة وبحسن الصوت، يقرأ ما تيسر من القرآن، ثم بعد ذلك يبدأ الشيخ درسه بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم يبدأ بالدعاء لشيوخه ولشيوخ شيوخه ولمن نقل العلم عنهم، ويدعو أيضا لطلابه ولتلاميذه وللحاضرين بين يديه، كل ذلك رغبة في أن يحقق الله سبحانه وتعالى لهم ما يتمنون من علم ومن فضل. ثم يبدأ الشيخ بذكر أحاديثه حديثا حديثا، فيبدأ بأقدم الشيوخ عنده، لأن تقديم أو البداء بالأقدمين فيه إشعار بعلو الإسناد، إما أن يكون الشيخ موجود أو أن يكون الشيخ قد توفي وبين سماعه وبين الرواية عنه زمن طويل، فهذا يشعر بعلو السند. ثم بعد ذلك يتبعهم بمن فضل من الشيوخ الموجودين، وهذا فيه إحساس وفيه تعليم للطلاب وفيه حث لهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون، لأنه ينبغي لمن يريد أن يطلب العلم علم الحديث أن يبدأ بأكبر الشيوخ وبأقدم الشيوخ حتى يجمع إلى فضل الرواية فضل علو السند. وينبغي له أن يبدأ بشيوخ أهل بلده، ثم بعد ذلك ينتقل إلى غيرهم من الشيوخ ممن ليسوا من أهل البلد، وهذا يشعر بأن التلميذ عندما بدأ دراسته العلمية إنما بدأ بشيوخ أهل بلده، ثم بعد ذلك امتد به الأمر إلى أن رحل عن بلده إلى غيرها من البلدان، والرحلة في طلب العلم تعد مزية من المزايا التي ينبغي للطالب أن يسأل عنها. ثم ينبغي لمن تصدى للإملاء أن يكتفي بأن يروي عن كل شيخ حديثا من أشهر أحاديثه. وهنا يشير الإمام العراقي رحمه الله إلى أنه ينبغي لهذا التلميذ أن يختار من الأحاديث من الأسانيد أعلاها ومن المتون أقصرها، لأن هذا فيه تيسير لمن أراد أن يحفظ تلك المجالس، مجالس الإملاء، أن يتمكن من حفظها دون أن يجد في ذلك شططا. قال: وينبغي له أن يتجنب المشكلة من الحديث ما فيه إشكال، لأن هذه المشكلات من الأحاديث قد تؤدي إلى الوقوع في الفتن أو في الفتن كما ذكر ذلك الشيخ. وقد شرح المجد، وقد شرح الحافظ العراقي وضرب ومثل بالأحاديث المشكلة، قال: كأحاديث الأسماء والصفات، خاصة الأحاديث المسمات بالصفات الخبرية التي فيها ذكر أخبار ليس للعقل فيها مجال. ولأن الناس أيضا اختلفوا في هذه الأحاديث من حيث فهمها ومن حيث تأويلها، فاعتبرها من المشكل. وهذا في الحقيقة فيه نظر، يعني عده أحاديث الأسماء والصفات من المشكل، لأن هذه الأحاديث في نظر أهل العلم وفي نظر السلف الصالح رحمهم الله أنها ليست من المشكل، لأننا نجري عليها القاعدة المشهورة، ولأننا نجري عليها المنهج، منهج السلف الذي سلكوه في فهم الأسماء والصفات، آيات الأسماء والصفات وأحاديث الأسماء والصفات، أننا نمرها كما جاءت، وأننا نؤمن بهذه الصفات ونؤمن بمعانيها ونفوض كيفيتها إلى الله جل وعلا، لأن هذه الصفات الله اتصف بها اتصافا يليق بجلاله، مع إيماننا واعتقادنا بأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبأننا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا، وأنه سبحانه وتعالى له أسماؤه وصفاته التي تليق به. ولأن مبدأ المباينة في الأسماء والصفات قائم بين ذات الله جل وعلا وذوات المخلوقين، وإذا وضعنا هذا في اعتبارنا وفي حسباننا زال الإشكال، ولم يبقى إشكال في هذه الروايات. ولهذا فإنه ينبغي لمن يريد أن يحدث أن يحدث الناس بما يفهمون، وأن يحدثهم بما يعقلون، كما جاء في الآثار عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني فيما لو حدثتموهم بما لا تدركه عقولهم. لكن التمثيل الذي مثله المؤلف رحمه الله بأحاديث الأسماء والصفات هذا كما يراه السلف أنه ليس محل إشكال وليس محل يعني فتنة، وإنما قد يكون الإشكال والفتن في غير ذلك. لهذا أحببت أن أشير إلى هذه المسألة التي يعني تكلم عنها المؤلف. قال: واجتنبوا المشكلة خوف الفتن. يقول الإمام العراقي رحمه الله بعد أن نظم ما نظم، قال: قال الخطيب، والمراد به الخطيب البغدادي، والخطيب له كتاب في أداب المحدث والسامع، اسمه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. يقول رحمه الله: يستحب للراوي ألا يقتصر في إملائه على الرواية عن شيخ واحد من شيوخه، بل يروي عن جماعتهم، يعني عن عدد الشيوخ كلهم، ويقدم من على إسناده. ومعنى من على إسناده يعني من كان ذا إسناد عال، وعلو الإسناد قد يكون نسبي وقد يكون مطلق. فمن كان بينك وبينه، من كان بينك وبينه عدد أقل من غيرك يكون هذا الإسناد إسنادا نسبيا، ومن كان عدد الرواة بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقل من غيره يكون إسناده عال علوا مطلقا، وكل منهما مقصود. فإن الحديث إذا كان مثلا مشهورا عن إمام، على سبيل المثال الإمام البخاري رحمه الله أو الإمام مسلم، ألف كتابين الصحيح، صحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم نقل الرواة عنهم كتابيهما، فكلما قل عدد الرواة بينك أو بين شيخك وبين الإمام البخاري، أو بين شيخك وبين الإمام مسلم، أو بين الشيخ وبين الإمام مالك في موطئه، يعتبر هذا إسناد عالي، يحرص الناس على أن يروا به، لأنه كلما قل عدد الرواة كلما كان ذلك أسلم من الخطأ وأسلم من الغفلة وأسلم من الوقوع في العلل. لذلك كان العلماء يراعون مسألة علو السند، وهكذا إذا كان السند مطلقا فإن هذا مقصود ومرجو. ولذلك يقول: ويقدم من على إسناده منهم. هذا ما قاله الخطيب البغدادي، قال زاد بن الصلاح، يعني زاد الإمام ابن الصلاح في كتابه المشهور المسمى بمقدمة في علوم الحديث، يقول: ويقدم الأولى من وجه آخر، أي إذا كان هذا السند فيه رواة كلهم، يعني مسلسل بالحفاظ، مسلسل بالأئمة، مسلسل مثلا بأوصاف، هذه الأوصاف تعتبر ميزة، فلا بأس أن يقدمه على غيره، لأن حديثه في هذه الحال يكون ذا تميز. ولذلك نجد علماء الحديث إذا رووا بالأسانيد يقولون: هذا الحديث مسلسل بالحفاظ، لأن كل راو من هؤلاء الرواة وصف بأنه حافظ. هذا الحديث مسلسل بالأئمة، لأن كل راو من هؤلاء الرواة يعتبر إماما في زمانه وفي عصره. هذا الحديث مسلسل بالمدنيين، لأن كل راو من هؤلاء الرواة يعتبر منسوبا إلى هذه المدينة، إلى المدينة أو إلى البصرة أو إلى الشام أو غير ذلك مما يعتبر ميزة في الرواية. فإذا كان هناك أيضا ميزة في الرواية، ينبغي للطالب العلمي وللمحدث أن يقدم هذا الإسناد على غيره لما يتميز به. وقد مر بنا أو وقد عرفنا أو ومما ينبغي أن يعرف أن هناك أحاديث، هذه الأحاديث مسلسلة بأوصاف، والتسلسل أو الحديث المسلسل هو الذي يروى على هيئة ويروى على حال، هذه الحال تلازم الرواة. فمثلا من أشهر الأحاديث المسلسلة المسلسل بالأولية حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراحمون يرحمه الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص وسمعه منه بعض التلاميذ، ثم بدأ من راوي وهو عمرو بن دينار، من هذا الراوي بدأ الحديث يتسلسل بالأولية، يعني كان كل شيخ إذا جاءه تلميذ وأراد أن يعلمه أو يحدثه أول ما يبدأ بهذا الحديث. فكان التلميذ يقول حدثني فلان شيخي وهو أول حديث سمعته منه، فيحدث به. وإذا ما تحمل التلميذ هذا الحديث وجاءه تلميذ يريد أن يسمع منه، أول حديث يسمعه إياه هو هذا الحديث، وبالتالي أصبح الناس يتناقلون هذا الحديث إلى عصرنا هذا وإلى زمننا بأنه مسلسل بالأولية. وهكذا بعض الأحاديث المسلسلة ببعض الألفاظ، مثل حديث إني أحبك يا معاذ، فإن هذا الحديث أيضا نقل بهذه التسلسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقي معاذا وأردف معاذا وقال له يا معاذ والله إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكان كل شيخ إذا أراد أن يحدث تلميذا له بهذا الحديث يبدأه ويقول له والله إني أحبك. وهكذا تسلسل الحديث بالمحبة حتى عرف في أوساط أهل العلم بأنه حديث مسلسل بالمحبة، إلى غير ذلك من الأحاديث المسلسلة. قال وينتقي ما يمليه، أي لا ينبغي له أن يملي كل ما سمع، لكن ينتقي بما ينفع ويتحرى المستفاد منه، أي يقصد الأحاديث التي يستفاد منها في الإملاء بحيث يستفيد السامعون. قال وينتقي ما يمليه ويتحرى المستفاد منه. قال الخطيب هذا الكلام كلام ابن الصلاح، ثم عاد إلى كلام الخطيب. قال الخطيب ومن أنفع ما يملي الأحاديث الفقهية، أو من أنفع ما يملي يعني الشيخ الأحاديث التي تشتمل على الأحكام الفقهية، لأن هذه حاجة الناس إليها أكثر من حاجتهم إلى الأحاديث غير الفقهية. قال ويستحب أيضا إملاء أحاديث الترغيب لأن فيها حث للناس على العمل. قال وإذا روى حديثا فيه كلام غريب فسره، والمراد بالغريب يعني الأحاديث التي يصعب فهم معنى الكلمة، في هناك بعض الكلمات يصعب فهمها، فينبغي لمن يملي إذا مر بكلمة تحتاج إلى تفسير فسرها من أجل أن يفهم الناس ما يملى عليهم، بحيث إنهم إذا ما نقلوا هذا الحديث نقلوه بالفائدة المرجوة وفهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقلوا وهم لا يفهمون، ولا يكونوا كمن يحمل يعني أسفارا دون أن يدرك معناه. قال وإذا روى حديثا فيه كلام غريب فسره، أو معنى غامض بينه وأظهره، ثم روى يعني الخطيب البغدادي عن ابن مهدي يعني عبد الرحمن رحمهم الله تعالى قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لكتبت بجنب كل حديث تفسيره، يعني من حرصه على معرفة الفائدة وعلى تعميم الفائدة على طلابه. قال الخطيب ويستحب للراوي أن ينبه على فضل ما يرويه ويبين المعاني التي لا يعرفها إلا الحفاظ. قال يستحب للراوي يعني لمن يحدث في الإملاء أو في غيره أن ينبه على فضل ما يرويه، إن كان هذا الحديث جاء في الفضائل فيبين للناس هذه الفضائل ويشرح للناس الغرض من إيراد هذا الحديث وما اشتمل عليه من فضائل وما كان فيه من ثواب وأجر، لأن في هذا حثا للناس على العمل بالحديث. قال ويبين المعاني التي لا يعرفها إلا الحفاظ. إذا كان هذا الحديث مشتمل على معاني دقيقة فإنه ينبغي أيضا للمحدث أن يفسر للناس وأن يبين لهم هذه المعاني الدقيقة، خصوصا إذا كانت هذه المعاني فيها ما يظهر ميزة الإسلام، وفيها ما يبرز مكانة الإسلام، وفيها ما يؤكد وما يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل، أو ما يشتمل عليه الحديث من معجزات، أو فيه ما يكشف عن أمر وتنبؤ جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر به وتحقق في الزمن الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم الناس به، كل ذلك يعد من المعاني الدقيقة التي ينبغي للشيخ أن يعنى بها وأن يهتم بها وأن يبينها لطلابه، بحيث لا يقتصر الدرس على الإملاء فقط، بل يشمل الفوائد التي تكون بجنب الإملاء. قال ويبين المعاني التي لا يعرفها إلا الحفاظ من أمثاله وذويه، فإن كان الحديث عاليا علوا متفاوتا وصفه بذلك، يعني أيضا عندما يذكر الحديث يذكر يشيد بنعمة الله عليه ويقول هذا الحديث أرويه أنا بسند عال بيني وبين زملائي وأقراني كذا، يعني درجة في العلو درجة أو اثنتين أو ثلاثة، ويبين إن هذا العلو علو نسبي أو علو مطلق، وغير ذلك مما يعرفه المشتغلون بعلم الحديث. وهكذا إذا كان راويه غاية في الثقة والعدالة أيضا يبينه، خصوصا كما ذكرت في أول الدرس من أنه إذا كان الحديث مسلسلا بالحفاظ يرويه ويعتبر هذا نعمة من النعم. قال ويستحب إذا روى حديثا معلولا أن يبين علته، وهذا يعتبر من النصيحة في الرواية، لأنه لو سكت عنه ربما ظن الناس أن الحديث سالما من العلة وهو في حقيقته معلول. لذلك بيان ما فيه من العلل أمر يتعين على الشيخ بيانه وكشفه. وإذا كان في الإسناد اسم يشاكل غيره في الصورة، قال استحببت له أن يذكر صورة إعجامه ثم ذكر التنبيه على تاريخ السماع القديم، يعني إذا كان الحديث في إسناده رجل تشتبه، يعني رجل يتفق ويفترق مع راو آخر، كأن يكون اسم الراوي مثلا محمد بن عبد الله وهناك عدد من الرواة اسمه محمد بن عبد الله، فمن الأفضل خصوصا إذا كانوا أقران أن يقول هذا محمد بن عبد الله الفلاني ينسبه ويبين ضبط اسمه، وأما فلان الآخر فهو كذا. أحيانا قد يكون هناك اشتباه في الأسماء، كأن يروي عن عقيل بالتصغير ومن الرواة من اسمه عقيل بالتكبير، ينبغي أيضا أن يفرق بينهما ويقول أنا أروي عن عقيل بالتصغير وهو ابن فلان، وهناك من الرواة من اسمه عقيل بالتكبير وهو من طبقة عقيل، يعني يبين الفرق بين الرواة بحيث لا يشتبه ولا يختلط الاسم مع غيره، لأن هذا قد يترتب عليه اختلاف في الحكم على الحديث، فقد يكون هناك راويان أو أكثر بين أسمائهم تشابه وبين أسمائهم نوع من الاتفاق والافتراق، فلو روى واشتبه على الناس ربما ظنوا أن هذا الراوي فلان وقد يكون هذا الراوي ضعيفا فيحكم على الحديث بالضعف، وقد يكون هذا الراوي ثقة فيحكم على حديثه بالصحة، والواقع خلاف ذلك. لهذا كله تعين على الشيخ وهو يملي الحديث أن ينبه إلى مثل هذه المواقف. قال: وإذا كان في الإسناد اسم يشاكل غيره في الصورة، قال: استحببت له أن يذكر صورة إعجامه، ومعنى إعجامه يعني صورة ضبطه بالإعجام، لأن نحن عندنا الأسماء في العربية تضبط بشيئين، إما بالإعجام والإهمال، وإما بالضبط يا إما بالحركات. فمثلا في الرواة من يكنى بأبي حمزة، وفي الرواة من يكنى بأبي جمرة، وإذا نظرنا إلى رسم الكلمتين خصوصا أن المتقدمين من العلماء ما كانوا يستخدمون النقاط، فنجد الرسم واحد، جمرة وحمزة، فكيف كانوا يعني يميزون يحرصون على الضبط بالإعجام؟ فيقولون أبو جمرة هو بالجيم المعجمة من تحت، يعني أنها جيم وليست حاء وليست خاء، وأما حمزة فيقولون بالحاء المهملة، وكذلك في الراء المشتبهة مع حمزة مع الزاي يقولون بالراء المهملة، أو يقولون بالزين المعجمة. يتعين على المحدث إذا مر بمثل هذه الألفاظ المتشابهة أن يميز بينها بضبطها، وهكذا في مسألة حميد وحميد يضبطهما بالشكل، فيقول مثلا بضم الحاء المهملة وسكون الياء التحتية في حميد، أما في حميد فيختلف الضبط، وهكذا، بحيث إنه يستطيع القارئ أو يستطيع السامع أن يميز بين هذه الأسماء. قال: ثم ذكر التنبيه على تاريخ السماع القديم، يعني ينبغي أيضا للمحدث إذا حدث عن شيخ وكان قد سمع عنه من زمن قديم أن يقول: حدثني فلان سنة كذا، لاحتمال أن هذا الشيخ يكون قد اختلط فيه آخر أيامه، اختلط وأصبح حديثه مردود لما وقع فيه من الاختلاط، فعندما يسمي الراوي السنة التي سمع فيها من هذا الشيخ، هذه التسمية أو ذكر السنة يتوقف عليه قبول الرواية أو ردها، لأنه إذا كان الشيخ قد اختلط فإذا سمى السنة التي حدثه الشيخ فيها عرف أنه تلقى من الشيخ قبل الاختلاط. أما إذا حدث ولم يذكر السنة التي تلقى فيها الحديث عن الشيخ فيحتمل أنه سمع منه بعد الاختلاط، ولذلك يتوقف الناس في روايته أو يردونها لعدم معرفتهم متى سمع هذا التلميذ من الشيخ. فتحديد سنة السماع له أثر في قبول الخبر، وكونه انفرد عن شيخه به، وهذا أيضا كان يتحدث به أهل العلم ويعدونه من مميزات الرواية، فإنه قد يروي عن شيخ يكون الشيخ قد توفي وتلاميذه الذين سمعوا منه قد توفوا أيضا، ويكون هو آخر من بقي ممن يروي عن الشيخ، فيقول: أحدثكم عن فلان حديثا ما سمعه أحد منه غيري، وهذا كان التابعون يفعلونه مع الصحابة رضوان الله عليهم لا لحديثا واحدا، فإنه أعم للفائدة، لأن الغرض من ذلك هو إعطاء نماذج عن شيوخه، وأكثر للمنفعة، لأنه كلما كثرت الأعداد كلما دل ذلك على كثرة الشيوخ. قال: ويعتمد ما على سنده وقصر متنه. وينبغي للشيخ المحدث أن يركز في تدريسه على ما على سنده وقصر متنه، لأن هذا يساهم ويساعد في حفظ الحديث، فكلما قل عدد الرواة وكلما قصر السند كلما قصر المتن كان ذلك أدعى لحفظ الحديث. قال: وروينا عن علي بن حجر أنه كان يقول: وظيفتنا 100 للغريب في كل يوم سوى ما يعاد، شريكية أو هشيمية، أحاديث فقه قصار جياد. ومعنى هذين البيتين يعني يقول إن من الأشياء التي نعنى بها ونهتم بها أنه إذا جاءنا من يريد أن يسمع منا نعطيه 100 حديث، ندرسه 100 حديث، لكن كل حديث عن شيخ، بحيث يعني إن هذا التلميذ يأخذ 100 حديث من الغرائب التي يرويها هذا الشيخ عن شيوخه، بحيث يروي عن كل شيخ حديثا ويحرص أن يروي الغرائب التي يتفرد بها عن الشيخ أو تفرد بها الشيخ عن شيوخه، لأن هذه تعتبر يعني من الأحاديث التي يعنى بها الطلاب ويتتبعها الطلاب ويحرصون عليها بما فيها من المزايا. في كل يوم سوى ما يعاد يعني سوى الأحاديث التي تتكرر، شريكية أو هشيمية يعني هذه الأحاديث إما أن تكون منسوبة إلى هؤلاء إما شريك وهشيم، حيث إنهم من أشهر الرواة فينسب أو فتروى أحاديثهم وتنقل أحاديثهم لما فيها من المزايا، أحاديث فقه قصار جيادي يعني يحرص على أن تكون موضوعاتها في أحاديث الأحكام وألفاظها تكون قصار وأسانيدها تكون جياد، فهذه مزايا في هذه الأحاديث التي كان علي بن حجر رحمه الله يعنى بها ويدرسها ويمليها لتلاميذه. قال الخطيب: قال: وينبغي أن يعتمد في إملائه الرواية عن ثقات شيوخه، فلا يروي عن الضعفاء ولا الكذابين، لأن أمثال هذه الأحاديث تهمل، والعلماء إنما يحرصون على أن تستمر الروايات الصحيحة وأن يتناقلها الحفاظ، لأن هذه تسلسل بهم بالثقات وبالحفاظ وهي مزية. قال: ولا يروي عن كذاب ولا متظاهر ببدعة، يعني ممن يدعو لبدعته، ممن يظهر بدعته، لأن بدعته مخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من كان هذا حاله يتوقع في الرواية ويتجنب، فلا يروي عن أهل البدع، لأن في الرواية عنهم إحياء لبدعتهم، وربما روى عنهم ما يشيد ببدعتهم، ونحن هدفنا إنما هو قتل بدعهم وإهمالها وعدم الالتفات إلى شيوخ البدع والرواية عنهم، لأن هذا يحملهم على أن يتركوا بدعهم. فلما كان إهمال الرواية عن شيوخ البدع وعن دعاة البدع وعن متولي البدع، هذا فيه حملهم على ترك البدعة، لذلك رأى الخطيب البغدادي أن يشهد بهذه المسألة. قال: ولا معروف بالفسق، أي ولا ينبغي الرواية عمن عرف بذلك. قال: وليتجنب في أماليه رواية ما لا تحتمله عقول العوام لما لا يؤمن عليهم فيه من دخول الخطأ والأوهام، وأن يشبه الله تعالى بخلقه ويلحق به ما يستحيل في وصفه، وذلك نحو أحاديث الصفات التي ظاهرها يقتضي التشبيه والتجسيم وإثبات الجوارح والأعضاء للأزلي القديم. وأراد بالأزلي القديم يعني لله جل وعلا. وهذه الأحاديث التي يسميها علماء السلف بأحاديث الأخبار أو بالصفات الخبرية، والصفات الخبرية هي الصفات التي جاء الإخبار عنها من الوحي، وأنه لو لم يأتي بها الوحي لما وصفنا الله تعالى بها، حيث إنهم يقسمون الأخبار، يقسمون الصفات إلى قسمين: صفات يسمونها الصفات الشرعية العقلية، ومعناها عندهم هي الصفات التي يمكن للعقل أن يثبتها لله وإن كان الشرع قد جاء بها، فيتضافر الشرع والعقل عليها، كصفة العلم وصفة القدرة وصفة الخلق وصفة الإرادة وصفة الحياة وغيرها من الصفات التي تلازم الذات والتي لا يمكن أن يظن أن الله سبحانه وتعالى غير موصوف بها، فالعقل يثبتها كما أن الشرع جاء بها. لكن هناك صفات سمونا بالصفات الخبرية، هذه الصفات لولا أن العقل، لولا أن الشرع ذكرها لما عرفنا أن الله موصوف بها. يضرب العلماء لذلك مثلا في الصفات: صفة اليد وصفة القدم وصفة الأصبع وصفة الساق وصفة الوجه وصفة المحبة وصفة البغض والكراهية، هذه صفات يسمونها بالصفات الخبرية، يعني أن الله سبحانه وتعالى أخبر إما في كتابه وإما عن ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الله موصوف بهذه الصفات. فلما جاء النقل الصحيح في وصف الله تعالى بها وجب علينا أن نصف الله تعالى بها، لكن نقول إن الله متصف بها اتصافا يليق بجلاله سبحانه، دون أن نكيف أو نمثل أو نشبه أو نعطل، لا ننفي الصفة زعما منا أن هذه الصفة يعني تشابه المخلوق، فإننا ننفي التشبيه وننفي التعطيل، ونثبت الصفة مع التنزيه، نقول إن الله متصف بها اتصافا يليق بجلاله، اتصافا يدل على الكمال، اتصافا ينفي المشابهة بينه وبين المخلوق. فنحن نثبتها لأن الله أثبتها لنفسه. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فقد أثبت لنفسه سبحانه وتعالى هذه الصفة، صفة اليد، ونحن نقول إن لله سبحانه وتعالى صفة اليد، وهي تليق بجلاله من غير أن نكيف أو نمثل. ونقول إن إدراكنا لهذه الصفة متوقف على إدراكنا لذات الله، وما دامت عقولنا عاجزة عن أن تدرك ذات الله سبحانه وتعالى، فهي أيضا عاجزة عن أن تدرك كيفية هذه الصفة وماهية هذه الصفة. وكوننا نعجز عن إدراك ماهية هذه الصفة لا يعني أننا ننفيها عن الله، لا يعني أننا ننفيها عن الله. ويسعنا ما وسع السلف، فإن القرآن نزل، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله بمثل هذه الصفات، والصحابة رضوان الله عليهم وهم أكثر الناس حرصا على معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهموا وآمنوا وصدقوا وما عرف عن أحد منهم أنه سأل عن كيفية أو سأل عن تمثيل أو تشبيه، فيسعنا ما وسعهم، ونؤمن بما آمنوا به، ونقر بما أقروا، ويجري علينا ما جرى عليهم مع قولنا أن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وإن كانت الأحاديث صحاحا ولها في التأويل طرق ووجوه، إلا أن من حقها أن لا تروى إلا لأهلها، خوفا من أن يضل بها من جهل معانيها فيحملها على ظاهرها أو يستنكرها فيردها ويكذب رواتها ونقلتها. ثم روى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني هذا الذي رواه، يعني هذا استدل به الخطيب على أنه لا ينبغي أن يحدث الناس إلا بما يفهمون. ولذلك نقل عن علي رضي الله عنه قوله: وقول علي رضي الله تعالى عنه: تحبون أن يكذب الله ورسوله، حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. وقول ابن عباس وقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: إن الرجل ليحدث بالحديث فيسمعه من لا يبلغ عقله فهم ذلك الحديث فيكون عليه فتنة. قال الخطيب: ومما رأى العلماء أن الصدوف عن روايته للعوام أولى أحاديث الرخص. يعني لا ينبغي أيضا للمحدث أن يحدث العوام بأحاديث الرخص، لأن النفوس تميل إلى محبة الرخص وترك العزائم وعدم الأخذ بالشدة، فإذا سمع هؤلاء اتكلوا واكتفوا بالرخص، كما جاء في حديث معاذ لما سأله أو لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن أردفه، قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أحدث الناس يعني بهذا الحديث؟ قال: لا، لا تحدثهم فيتكلوا، يعني لا يهتمون بفعل الطاعات وبحمل النفس على الأخذ بالعزائم. ولذلك يقول هنا الخطيب إنه أيضا لا ينبغي لمن يشتغل بالتحديث من المحدثين ومن يملي أن يركز على أحاديث الرخص، لأن أحاديث الرخص تستهوي الناس، وربما اكتفوا بها وضيعوا على أنفسهم كثير من الفضائل وكثير من الأعمال الصالحة اكتفاء بأحاديث الرخص. ما داموا عوام، إن كنت تدرك أنهم عوام وأنهم لن يفهموا، فيكفي أن تبلغهم أن النبي قال كذا، وعليكم أن تؤمنوا بالله وأن تؤمنوا بما جاء به الرسول، كما نقل عن كثير من الأئمة كانوا يقولون: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.